نعم سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. الهبة على وزن عدة، هبة على وزن عدة من وهب، وأصل هبة وهبة، لكن حذفت منها الفاء وبقيت العين واللام. إذن الهبة في الأصل هي وهبة، لكن حذفت منها فاء الفعل وبقيت العين واللام فقيل هبة، وهي مشتقة من هبوب الرياح، أي مرور الرياح، فهي مشتقة من هبوب الرياح أي مرورها. وأما اصطلاحا فعرفها المؤلف بقوله: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود إلى آخره، وسيأتي الكلام عليه. وقوله رحمه الله: والعطية. العطية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهي كالهبة، فلا فرق في اللغة العربية بين الهبة وبين العطية. وأما المعنى الخاص فهو عند الفقهاء رحمهم الله، فإنهم يعرفون العطية بأنها التبرع في مرض الموت، وإن شئت فقل الهبة في مرض الموت. فصار الفرق بين الهبة والعطية أن الهبة هي التبرع في حال الصحة، وأما العطية فهي التبرع في مرض الموت. وقوله رحمه الله: باب الهبة والعطية، ما حكم الهبة والعطية؟ الجواب: الأصل في الهبة والعطية الجواز، لأنها عقد من العقود، والأصل في جميع العقود الحل والإباحة. وأما الهدية فإنها مستحبة بشروط تأتي. واعلم أن ما يبذله الإنسان لغيره من غير عوض ينقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول صدقة، والصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة، فكل ما يبذل من مال ويقصد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، سواء كان زكاة واجبة أم تطوعا، فإنه يسمى صدقة. والثاني الهبة، وهي ما قصد به مجرد النفع المحض. والثالث الهدية، وهي ما قصد به التودد. والرابع العطية، وهي التبرع في مرض الموت. والخامس الوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت. والسادس الرشوة، وهي ما قصد به التوصل إلى أمر محرم. هذه أنواع أو أقسام ما يبذله الإنسان لغيره مجانا. فالهبة نقول هي الأصل فيها الجواز، لأنها عقد من العقود، والأصل في جميع العقود الحل والإباحة لعموم قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما الهدية فإنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. ولكن لقبول الهدية شروط: الشرط الأول أن يكون بذلها من المهدي عن رضا وطيب نفس، أن يبذلها المهدي عن رضا وطيب نفس. فإن كانت حياء وخجلا فإنه لا يجوز قبولها ويجب الرد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلو رأيت مع شخص شيئا وقلت مثلا: بكم اشتريت هذا، أو ما أجمل هذا، فدفعه إليك، فحينئذ لا يجوز القبول، لأن القرينة هنا بل الظاهر يدل على أنه إنما دفعه لك حياء وخجلا، ولو كان يريد أن يهديك إياه لأهداك إياه ابتداء من غير طلب. فهمتم؟ الشرط الثاني من شروط قبول الهدية: ألا تقع موقع الرشوة، كما لو أهدى أحد الخصمين إلى القاضي هدية بين يدي خصومته، أو أهداه هدية وله عنده حكومة وخصومة، فإن هذه الهدية محرمة ولا يجوز قبولها لأنها رشوة. ولهذا اشترط الفقهاء رحمهم الله لجواز قبول القاضي للهدية ألا يكون للمهدي حكومة أو خصومة، وأن يكون ممن جرت عادته بمهاداته قبل توليه للقضاء. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية: ألا يحصل من المهدى إليه في قبولها منه. فإن حصل منه فإنها في هذا الحال لا يجوز أن تقبل. فإذا علمنا أن المهدي يمن بهديته على من أهدى إليه، فإن المهدى إليه لا يقبل، لأن الإنسان يجب عليه أن يعز نفسه وأن يرفع الذل عن نفسه. الشرط الرابع: ألا تكون الهدية محرمة، سواء كانت محرمة لعينها أو لحق الغير أو لكسبها أو لوصفها، أو أن تكون محرمة من وجه دون آخر. فالتحريم يقع على 5 أوجه: الوجه الأول أن تكون الهدية محرمة لعينها، كما لو أهداه خمرا فلا يجوز القبول، أقول لا يجوز القبول لأن الخمر محرم. والثاني أن تكون محرمة لحق الغير، كالمسروق والمغصوب، فلا يجوز قبولها. فلو علمت أن هذا الشخص غصب هذا المال وأهداه لك، أو سرقه وأهداه لك، فإنه لا يجوز لك قبوله، لأن هذا المال في الواقع ليس مالا لمن أهدى، وإنما هو لغيره. الثالث: محرمة لكسبها، كما لو كان المهدي ممن يتعامل بالربا. فالصحيح أنه يجوز القبول، أنه يجوز أن يقبل الهدية من حيث الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هدية اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وهم يعتقدون حرمته وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولأن ما حرم لكسبه فإنما يحرم على الكاسب خاصة. لكن لو كان في ردها في هذه الحال على من يكتسب مالا محرما، لو كان في ردها ردع وزجر له فردها حسن من باب إيش؟ تحصيل المصالح وتحقيقها. الرابع أن تكون محرمة من وجه دون آخر، كما لو أهدى له حليا أو سوارا من ذهب فيجوز له أن يقبل، لكن لا يجوز أن يستعملها بنفسه، لا يجوز له أن يستعملها بنفسه. والخامس أن تكون محرمة لوصفها، كما لو أهدى له ثوبا فيه تصاوير، فإنه يجوز أن يقبل بشرط أن يزيل هذا الوصف المحرم. فتبين أن الهدية بقبولها شروط أربعة. الشرط الأول أن نعلم أن المهدي أو أن يكون الإهداء عن رضا وطيب نفس، فإن كان حياء وخجلا فلا يجوز. والشرط الثاني أن لا تقع موقع الرشوة. والشرط الثالث من شروط أن لا يكون على المهدى إليه منه، فإن علم أنه أو غلب على ظنه أنه يمن عليه فإنه لا يقبل، لأنه يجب على الإنسان أن يعز نفسه وأن لا يذلها ويهنها. والشرط الرابع أن لا تقع الهدية موقع، الشرط الرابع أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت محرمة نظرنا، تارة تكون محرمة لعينها ومحرمة لحق الآدمي ومحرمة لكسبها ومحرمة لوصفها ومحرمة من وجه دون آخر. ففي الحال الأولى المحرمة لعينها أو لكسبها، محرمة لعينها أو المحرمة لحق الآدمي لا يجوز القبول. وإن كانت محرمة لكسبها أو وصفها أو من وجه دون آخر جاز القبول، لكن بعد أن يزيل الوصف المحرم. يقول المؤلف رحمه الله في تعريف الهبة: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. بدأ المؤلف رحمه الله بالتعريف قبل الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقوله وهي التبرع، التبرع هو بذل المال مجانا، هذا هو التبرع. التبرع بذل المال مجانا من غير مقابل. ونستفيد من قوله التبرع أنه يشترط في المهدي أن يكون ممن يجوز تبرعه، يعني ممن يصح بذله المال مجانا، فإن كان ممن لا يصح تبرعه فإنه لا يجوز. وعلى هذا فالمهدي لابد أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا غير محجور عليه. من اتصف بهذه الأوصاف الخمسة فهو الذي يصح تبرعه، أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا غير محجور عليه. فبالغا ضده من دون البلوغ، فالصبي حتى ولو كان مراهقا فلا يصح تبرعه، اللهم إلا في الشيء اليسير الذي جرت به العادة. عاقلا ضده المجنون فلا يصح تبرعه. حرا أيضا العبد لا يصح تبرعه، لأنه لا يملك وهو وما ملك لسيده. رشيدا أي ممن يحسن التصرف، لأنه إذا كان سفيها فإنه يحجر عليه ولا يتصرف في ماله. وقلنا غير محجور عليه يعني لحظ الغرماء. فالأول وهو قولنا رشيدا يخرج من حجر عليه لحظ نفسه، وقولنا غير محجور عليه يعني لحظ الغرماء، فلا بد أن يكون أو فيشترط في المهدي أن لا يكون محجورا عليه لا لحظ نفسه ولا لحظ غيره. يقول وهي التبرع. إذا نأخذ من قول التبرع شرط، وهو أن يكون المهدي ممن يجوز تبرعه. وقوله رحمه الله بتمليك. التمليك نقل المال من مالك إلى مالك، نقل المال من مالك إلى مالك. وقوله رحمه الله بتمليك خرج به العارية، لأن العارية ليست تمليكا وإنما هي إباحة. العارية ليست تمليكا وإنما هي إباحة، ولهذا تقدم لنا أن العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وقالوا رحمه الله بتمليك ماله، ماله خرج به أمران. الأول ما ليس بمال، خرج بقوله مال ما ليس بمال، كما لو وهب كلب صيد أو خمرا أو نحو ذلك. وقوله ماله، ماله بالإضافة، خرج به أيضا ما لو تبرع بمال غيره، كما لو وهب مال اليتيم، يعني ولي اليتيم وهب مال اليتيم أو أهدى منه، فإنه لا يصح لأنه ليس له أن يتبرع، فهو يتصرف لكن لا يتبرع. وعلى هذا فقوله بتمليك ماله يخرج به ماذا؟ أمران، ما ليس بمال وما هو مال لكن ليس مملوكا، ليس مملوكا له. وقوله رحمه الله بتمليك ماله، قلنا خرج به ما ليس بمال، ومثلنا لذلك بماذا؟ بكلب الصيد. لكن سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه تجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، وهذا إشكال، لأن هنا لو أخذنا بقوله تمليك ماله قلنا إن كلب الصيد يخرج بذلك، يخرج بذلك. فهل نقول هنا إن الماتن رحمه الله جرى على قولين، بمعنى أنه مشى هنا على قول وفيما بعد عند قوله وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى على قول آخر، وهذا يحصل كثيرا، أو نقول إن قوله إن معنى صحة هبة الكلب رفع اليد عنه ليس تمليكا وإنما هو رفع اليد عنه، وحينئذ لا تثبت له أحكام الهبة. ولعل هذا أقرب أن يقال إن مراد المؤلف رحمه الله فيما يأتي بقوله وكلب يقتنى ليس المراد الهبة، وإنما المراد بذلك أن يرفع يده عنه، فلا تثبت له أحكام الهبة. وقوله رحمه الله بتمليك ماله المعلوم خرج به المجهول، فلا يصح، وسواء كان مجهولا للواهب أم مجهولا للموهوب له أو لهما جميعا، لأن الجهالة في الهبة قد تكون للواهب وقد قد تكون من جهة الواهب وقد تكون من جهة الموهوب له وقد تكون منهما جميعا. فلو فرض أنه وهبه مجهولا، قال وهبتك ما في بطن هذه الناقة، هذا مجهول لهما جميعا. وهبتك ما في جيبي وهو يعلم، هذا مجهول له، مجهول له. ولو أن شخصا قال أعطاني فلان، إن فلانا أعطى أهدى لي هدية لك وهو لا يعلمها، فقال وهبتكها، هذا مجهول من جهة الواهب دون الموهوب له. وعلى هذا فمثلا لو قدر أن شخصا يمثل مثال فاز بجائزة، رجل اشترك في جائزة وفاز، فقال لشخص وهبتك هذه الجائزة، وهبتك هذه الجائزة، فعلى المذهب لا يصح، لأن الواهب لا يعلم عين هذه الهبة وكم قدر هذه الهبة. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك، وأن الشرط هو علم الواهب فقط، وأما الموهوب فلا يشترط علمه. وكذلك أيضا إذا كان يعلم قدرها تقريبا لكن لا تحديدا، كما لو قال وهبتك ما في جيبي وصدر ذلك عنه الرضا، سيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك. يقول بتمليك ماله المعلوم الموجود احترازا من المعدوم، فلا يصح أن يهب معدوما، كما لو قال وهبتك ما ستحمل هذه الشاة، ما ستحمل هذه الشاة، قالوا فلا يصح لأنه معدوم. أو قال وهبتك ثمر نخلي العام القادم، فلا يصح أيضا لأنه معدوم، وسيأتي أيضا الخلاف في ذلك. وقوله رحمه الله في حياته خرج به الوصية، فإن الوصية ليست هبة وإن كانت تبرعا، يتبرع لكنها ليست هبة ولا تثبت لها أحكام الهبة، كما لو قال إنسان إذا مت فأعطوا فلانا كذا، فإن هذا لا يسمى هبة ولا تثبت له أحكام الهبة بل هو وصية. وقوله رحمه الله في حياته غيره، خرج بقوله غيره مفعول تمليك، ولهذا غيره بالنصب مفعول تمليك، لأن تمليك هنا مصدر يعمل عمل فعله. وقوله غيره خرج به ما لو تبرع بتمليك نفسه من نفسه، أو يقال إن هذا قيد لبيان الواقع، في احتمال، فيحتمل أن قوله غيره أنه إيش؟ أنه محترز مما لو ملك نفسه بنفسه. ولكن ما صورة أن يملك نفسه من نفسه؟ هل هو أن يقول ملكت نفسي من نفسي؟ لا، هذا عبث. لكن صورة ذلك أن يملك عبده، أن يهب عبده، بأن يقول لعبده وهبتك هذا القلم، والعبد وما ملك لسيده، فهنا يصح أن يقال إيش؟ أنه ملك نفسه، أو يقال إنه لبيان الواقع. وإذا تعارض أن يكون بيانا للواقع أو أن يكون محترزا، فالأصل في الكلام لا، أن يكون قيدا، الأصل يكون محترزا، واضح ولا لا؟ مفهوم؟ يعني لأن كون يقول غيره يعني أنها حشو، وهذا قد سبق لنا في القواعد في منظومة شيخنا رحمه الله، من يحفظ؟ يقول والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. شوف الحفظ يفيد الإنسان. والأصل في القيد احتراز، يعني أصلاً كل قيد يكون محترزاً، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره، يعني أن يكون بيان الواقع ككشف تعليل جهل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. إن شرط فيها، قالوا الشرط الضمير يعود إلى الواهب والموهوب له، لأن الشرط قد يكون من الواهب وقد يكون من الموهوب له. مثاله من الواهب أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن تهبني بيتك، وهبتك هذه السيارة بشرط أن تهبني بيتك. وقد يكون الشرط أيضا من الموهوب، بأن يقول الموهوب لا أقبل هذه الهبة إلا بكذا وكذا، لا أقبلها إلا بكذا وكذا، أو إلا أن تفعل كذا، يعني هو يريد أن يعطي شخصا هبة فقال أنا لا أقبل الهبة. يعني افرض أنه مثلا حصل بينه وبينه سوء تفاهم فأراد أن يرضيه بذلك فقال تفضل هذه هبة، فقال لا أقبل إلا بكذا وكذا، هذا شرط من قبل الموهوب. لكن الغالب أن الذي يشترط هو الواهب. وقوله رحمه الله وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يدل على أنه لو لم يشترط عوضا فالأصل أنها هبة. في قوله وإن شرط فيها عوضا معلوما فهبة فبيع، يدل على أنه لو لم يشترط عوضا فهي هبة. وقوله معلوما خرج به المجهول، فلو شرط عوضا مجهولا بأن قال وهبتك هذا القلم بشرط أن تهبني، وهبتك هذا الشيء بشرط أن تهبني ما في بطن ناقتك، ما في بطن الشات ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا يصح لا هبة ولا بيعا. أما كونه لا يصح هبة فلأن فيها عوضا، وأما كونه لا يصح بيعا فلأن العوض مجهول، ومن شرط صحة البيع العلم بالعوض. واضح؟ إذن قوله رحمه الله وإن شرط فيها عوضا، استفدنا من قوله وإن شرط فيها عوضا أنه لو لم يشترط فيها عوضا فالأصل أنها هبة، لأن الهبة هي التبرع بتمليك ماله المعلوم غيره. وقوله معلوما فحينئذ معلوما خرج به ما لو شرط عوضا مجهولا، فإذا شرط عوضا مجهولا فإنها تكون بيع، ويثبت فإن شرط عوضا مجهولا فإنها في هذا الحال لا تصح، لأنها ليست هبة لوجود العوض، وليست بيعا لأن العوض مجهول. وقوله رحمه الله فبيع، يعني يثبت لها أحكام البيع، يثبت لها أحكام البيع. فلو تبين أن فيما وهب له أو ما أعطاه في مقابل هذه الهبة أن فيه عيبا فإنه يردها. مثال ذلك إنسان قال وهبتك سيارتي بشرط أن تهبني بيتك، واتفق على ذلك، ثم تبين أن في السيارة عيبا فإنه يردها، أو يأخذ أرشا إذا قلنا أنه أرش العيب. وكذلك أيضا لو تبين أن في العيب أن في البيت أن فيه عيبا فإنه في هذا الحال يثبت له أحكام البيع. إذن متى قلنا إن متى وجد عوض في الهبة بأن شرط أحد العاقدين فيها عوضا فإنها يكون لها أحكام البيع، يكون لها أحكام البيع، فيثبت فيها الخيار وتثبت فيها الشفعة، حتى الشفعة. مثال ذلك قال إنسان وهبتك هذه السيارة بشرط أن تهبني أرضك الفلانية، وكانت مشتركة بينه وبين شريكه واتفق على ذلك، فلشريكه أن يشفع، أن يأخذ بالشفعة ويعطيه عوضا عما أخذ. واضح؟ المثال إنسان أهدى شخصا سيارة قيمتها 100,000، قال بشرط أن تعطيني أرضك التي في الموقع الفلاني، والأرض قيمتها 100,000 وهي مشتركة بينه وبين شريكه أنصافا، فأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، حينئذ ينتزع هذا النصيب من الواهب ويعطيه ماذا؟ العوض الذي هو 100,000. كذلك أيضا يثبت فيها الخيار، خيار المجلس، فلو قال وهبتك هذا البيت بشرط أن تهبني أرضك الفلانية وهما في المجلس، فلكل واحد منهما أن يرجع. أو خيار الشرط بأن قال وهبتك سيارتي الفلانية بشرط أن تهبني دارك أو أرضك، فقال الآخر نعم بشرط أن يكون لي الخيار مدة أسبوع. وعلى هذا فجميع أحكام البيع تثبت لهذه الهبة التي هي بعوض. وتسميتها في الواقع تسميتها هبة من باب يعني التساهل، وإلا هي بيع، هي في الواقع بيع، كما لو قال خذ هذا وأعطني أرضك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. لا يصح مجهولا، يعني لا يصح أن يهب شيئا مجهولا إلا ما تعذر علمه. فلا يصح أن يهب مجهولا، كما لو قال وهبتك ما في ضرع هذه البهيمة من اللبن، أو وهبتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل، أو وهبتك ما في جيبي من الدراهم أيضا، فإنه لا يصح. أفهمتم؟ لو قال وهبتك ما في بطن هذه الشاة، أو ما في ضرع هذه البهيمة، أو ما في جيبي من الدراهم، فإنه لا يصح. قالوا لا بد أن يكون تكون الهبة معلومة، فلا تصح المجهولة، فلا يصح أن يهب مجهولا حتى لو تراضيا، لأنهم يجعلون أحكامها كأحكام البيع. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يهب المجهول، أنه تصح هبة المجهول، وذلك لأن الهبة ليست عقد معاوضة، بل هي تبرع محض. وهذه الهبة إن حصلت للموهوب له فهو غانم، وإن لم تحصل له فهو غارم، فهو سالم. إن حصلت له فهو غانم، وإن لم تحصل له فهو سالم. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه تصح هبة المجهول، تصح هبة المجهول، وذلك لأن الهبة عقد تبرع محض وليس فيها ضرر. فلو قلت لك وهبتك ما في جيبي، وكنت تتصور أن ما في جيبي 100، فتبين أنه ريال، هل عليك ضرر؟ ما حصلته فأنت غانم، وما لم تحصله فأنت سالم، بخلاف البيع، فالبيع عقد معاوضة، وعقود المعاوضات يجب أن توثق وأن تحرر، بخلاف عقود التبرعات، لأن عقود التبرعات إن حصلت فمغنم، وإلا أن تحصل فليس فيها مغرم. وهذه أيضا سبقت لنا، هي رزق، أن العقود يجب تحريرها. نعم، ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة وإن شرطية، ما بعد جاء في الشرط ولا جواب الشرط، ها لا الحمد لله ما ذم. وإن تكن تبرعا أو تفرق أو تفرقة فأمرها أخف، فدر التفرقة. نعم، بقي دقيقة. نعم تجوز كل عقود التبرعات الذي لا يجوز، والمعاوضة إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. أما الهبة والهدية والوصية والعطية كلها تجوز، لأن يعني هذه ليست معاوضة. فلو أن إنسانا أعطى شخصا سواكا في المسجد، يعني قد لا يتأتى سواكا، قال تفضل، فهذا جائز. نعم، ها؟ والوقف، كل العقود، عقود التبرعات وعقود التوثيقات أيضا جائزة. نعم. لا بس ما ليس فيها مقصود، ليس فيها مقصود شرعي، لا هو مجرد النفع المحض، هي مستحبة. يعني احنا نقول أصل جواز، لكن هدية هي التي فيها يعني قصد ببذلها المودة والمحبة. نعم. اي نعم. هذا على المذهب ما يصح. يقول لو أن شخصا آخر قال في الغرفة الثانية مبلغ ضائع مثلا، إن وجدته فهو لك، يقول هذه إن حصله فهو غانم، وإن لم يحصله فهو سالم. نعم. إخلافه من إذا أخلفه لسبب فلا بأس، وأما إذا كان لغير سبب فهو من صفات المنافقين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لكن لو فرض أنه أهداه وعده وعدا بناء على أنه مثلا يعني لسبب، ثم تبين أن الرجل لا يستحق، يعني مثلا أن الرجل مستقيم، تبين له أنه عاق لوالديه، أنه مقصر في الواجبات، قال ما هذا لا يستحق أن يعطى أو أن يهدى، فله يرجع، لكن من غير ما سبب فإنه لا يجوز. نعم. كل أحكام البيع كيف؟ هذا تنبني على، إذا قلنا فسخ جازت، إذا قلنا بيع لم تجوز، والاحتياط أنه لا يفعلها، يعني حتى قد نقول أن عقود التوثيقات التي تكون وسيلة إلى البيع لا ينبغي أن تفعل في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن المساجد لم تبنى لهذا، والوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا فالمسجد إنما يصح فيه عقود التبرعات، أما التوثيقات التي يقصد بها المعاوضة كالرهن، لكن عندنا نقص التوثيقات مثل عقد النكاح توثيق لا بأس، بل استحب الفقهاء أن يكون في المسجد. نعم. حق، نعم، يقول اشتهر عند بعض العامة ما يسمى بالحق. وصورته ايه؟ انه اذا اخطأ انسان او قصر في شيء او اخلف وعد معهم فيقولون عليك حق بهذه العبارة. نعم. الجواب هذا لا يجوز، وتسميته حقا اقول هو باطل، ليس بحق، لان يعني لا يجوز ان يؤخذ مال من شخص بغير رضا منه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن أخذ العوض هذا إذا كان في مسائل علمية لا بأس، أما إذا كان هو التزم، يعني قال لم أفعل كذا فأنا علي أن أعشيكم أو أغديكم أو أفعل كذا، هذا تبرع من عنده. نعم. أما كانوا يقول هكذا فلا. اللهم إلا أيضا قد تجوز في حالات، وهي ما لو كان مجموعة مثلا ولهم أمير أو رئيس، وأراد أن وحثهم على عدم التخلف والتأخر، وقال يتأخر سنغرمه كذا وكذا، هذا من باب التعزير بالمال. أي. نعم. نعم. ما بعد جينا هذه وقفنا عليها، لتعذر علم، ويقول كمال لشخصين اختلط، يعني مثلا أنت تتعامل مع عندك محل تجاري أو شركة وأخرى شركة، وأنت عندك أموال لهم وهم عندهم أموال لك، أي ذي مسمى هذا، فقلت له يعني ما تدري الذي لك والذي عليك، فقلت لهم ما عندكم لكم وما عندي لي، يسمى بالمقايضة. هذا ما تعذر فتعذر علمه. كذلك أيضا لو كان إنسان مثلا يتعامل مع صاحب بقالة أو صاحب بقالة يتعامل مثلا مع مؤسسة أو شركة وهي تشتري منه فهم يطلبونه وهو يطلبهم، ولما أرادوا أن يتحاسبوا لم يعلم كل واحد ما لهذا ولا فتراضوا على شيء معين أو على أن ما عندكم لكم وما عندي لي، هذا ما تعذر علمه. نعم. لكن سيأتي أن ما تعذر علمه لهما، أما إذا كان أحدهما يخفي ذلك وهو يعلم ما يجوز. نعم.